يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وما أكثرهم وللأسف الشديد الذين اتخذوا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على أنواع، ومن أشدها ألا يعمل بما فيه، أي لا يجتنب حرامه ولا يفعل حلاله، فهذا هو أعظم هجر القرآن. أفي بلد التوحيد يكون هذا؟ أفي بلد محمد يكون هذا؟ يا الله يا الله يا الله يا الله، نشكو إليك أحوالنا. يا ويلتاه يوما يأتي المحاسب والحسيب، يا ويلتاه يوما يأتي المحاسب والرقيب، يا ويلتاه من عذاب القبر والهول العصيب. القرآن، القرآن يا أمة الإسلام، القرآن يا أمة القرآن. بل أن أهل الأغنية قد هجروا قراءة القرآن. الحبان لا يستمعان، حب القرآن وحب الغناء. نعم، أيجتمع كلام الله وكلام الشيطان؟ أيجتمع النور والظلمة؟ أيجتمع الإسلام والكفر؟ أيجتمع الهدى والضلالة؟ والله لا تجتمع أبدا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. يا من تتلذذ بسماء الحرام، أما آل لك أن تتب، أما آل لك أن تتوب، أما آل لك أن ترجع. وقول الله أعلى وأجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله، يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة أن تجدد اللقاء معكم عبر إصدار جديد